أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأبدانهم؟ لا فرق، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. نعم.